إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله المسلمين ما هو أساس الدين والملة؟ ما هو أساس الدين والملة؟ ما الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ ما الذي من أجله كانت الدنيا والآخرة؟ ما الذي من أجله نصب الميزان ونشر الديوان وكانت الجنان والنيران؟ إنه توحيد ما أعظم ما يحب منا ربنا جل وعلا إنه التوحيد توحيد الله جل وعلا في عبادته فيا من وجد هذا في قلبك تأمل ما حقيقة شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وذكر تأمل في هذه الشرائع يقينا هي معالم تحقيق التوحيد هي معالم لتحقيق التوحيد وتفعيله ومظاهره وشواهده بها يحيى الموحد التوحيد وبها يرزق في القلوب وإن شعيرة الحج قاعدة في التوحيد عظيمة ترى التوحيد فيها من نسب إلى نسب ومن مشعر إلى مشعر فها هو الحاج يخرج من بيته تاركا ما يحب ويألف مفارقا للأولاد والأهل والمال سمعا إلى إمام توحيد إبراهيم عليه السلام مؤذنا بالحج فخرج تعلق قلبه بالكعبة بيت التوحيد فخرج خرج استجابة لله وطاعة وتعبدا فحبذ الخروج فما إن يصل هذا الحاج الميقات حتى يحرم ويلبي فلن يتجاوز الميقات إلا بذلك لما تعظيما لشعائر الله تعالى تعظيما لبيت الله الحرام الذي أسس على التوحيد قال الله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا فيه تقرير وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته ثم قال أي ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ألا تشرك أي ابنه على اسمي وحدي، ابنه على اسمي وحدي. فبيت الله بني على اسم الله وحده جل وعلا. فالمحرم عند الميقات معظم لبيت الله، معظم لبيت التوحيد، وهو معظم للقاء التوحيد. وعند الميقات أيضا يشرع أو يشرع الحاج في التلبية، ويستمر حتى يرمي جمرة العقبة، ويستحب رفع الصوت في التلبية. لبيك اللهم لبيك، أي أفعل هذا تلبية لدعوتك وانقيادا لأمرك وإجابة لك بعد إجابة في جميع الأحكام وعلى مر الليالي والأيام. فهذا التزام بالعبودية والتوحيد. ثم يليه نفي الشريك عن الله تعالى، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم إثبات المحامد له سبحانه جل وعلا، إن الحمد والنعمة لك والملك. فهذه حقيقة التوحيد، ومن أجله وضع البيت المعظم. ومن معاني التلبية عباد الله المسلمين ألبى المكان إذا أقام فيه. فلبيك أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، ولب الشيء خالص. فلبيك إخلاصا لك بعد إخلاص، ولبى إذا واجه الشيء فلبيك وجهي وقصدي وجهتي إليك جهة بعد جهة. عباد الله المسلمين، إن أهل الشرك حجوا البيت ولبوا، ولكنهم لبوا بالشرك فقالوا لبيك، ثم استثنوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد لبى بالتوحيد كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، واقصدا حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه وارضاه عن النبي عليه الصلاه والسلام: فأهل بالتوحيد. وعند العلماء لا فرق بين هؤلاء المشركين الذين لبوا بالشرك فاستثنوا وقالوا لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قالوا لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لا فرق بين هؤلاء ومن حج في زماننا، حج في زماننا وهو يدعو ويقول يا بركة سيدي فلان، أو استغاث بميت أو دعا مقبورا. فلا فرق بين هؤلاء وهؤلاء عند العلماء. والمشركين الأوائل قالوا تملكه وما ملك، جعلوا قربة يتقربون بها إلى الله جل وعلا، وهذا هو الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. ثم عباد الله، ما إن يدخل الحاج مكة حتى يطوف بالبيت ويبادر إلى الحجر الأسود ومنه يبدأ الطواف. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. حديث في صحيح الترمذي. فما أقبح الشرك وأهله، ما أقبح الشرك وأهله. تذكر عبد الله، تذكر أيها الحاج عندما تقابل الحجر الأسود تستلمه أو تقبله أو تسجد عليه، تذكر أنه اسود من خطايا أهل الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، فهو عبادة. إذا فتحققوا هل من عبد الله وحده، هل عبد الله وحده من طاف بالأضرحة، من طاف بالقبور، من طاف بالصخور. الطواف عبادة ولا تشرع إلا في البيت المعظم، بيت التوحيد. وإذا تم الحاج طوافه صلى خلف المقام، مقام إبراهيم قدوة الموحدين، صلى خلفه ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، وهي براءة من الشرك وأهله، وفي الثانية بسورة الإخلاص، وهي إطعام بالتوحيد وأهله. والإخلاص. ومن مراحل التوحيد في الحج أيضا عباد الله السعي بين الصفا والمروة. فأول ما يرتقي الحاج يرتقي الصفا ويستقبل الكعبة. كيف يستقبلها؟ مكبرا موحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من أجل هذا كافدت وجاهدت أسرة التوحيد إسماعيل وأمه عليهما السلام. أما المظهر المجل والموقف المبجل فهو الوقوف بعرفة، فيقف الحاج مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي. قال رسول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من بعده كلمة التوحيد. إذن فهو التوحيد جهر به وإقرار. وإن كان الحج عباد الله، الحج كما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة، فعرفة الدعاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أظهر وأشهر مظاهر العبادة في عشية عرفة الدعاء. فالموحد يدعو الله وحده خوفا وطمعا، وهذا ما يحبه منا ربنا تبارك وتعالى أن ندعوه مخلصين له الدين. ولهذا باها بهم الملائكة في عشية عرفة، وأكثر ما يعتق الله العباد من النار في عشية عرفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه الطيبين. ومن مراحل توحيد أيضا عباد الله في الحج النحر والذكر. وهذه الشعيرة فيها تذكير، بإمام الموحدين الذي ابتلي في لا إله إلا الله وكان البلاء عظيما. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذا أسلم لله عز وجل وانقاد له سبحانه جل وعلا توحيدا له وإعانا. قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: مخبر الله تعالى أنه لم يزل فتح المناسك وإراقة البناء على اسم الله مشروعا في جميع البلد. وقال: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي معبودكم واحد وإن تنوع شرائع الأنبياء. فالذبح لله تعالى وحده وهي عبادة كانت في الأمم قبلنا. فالحاج في النحر وحد الله جل وعلا في هذه العبادة، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. ومن مراحل التوحيد أيضا في الحج عباد الله التنقل بين المشاعر من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة. فهذا التنقل هو صورة حقة للانقياد والخضوع وللتسليم والإذعان، فهي صورة لتحقيق التوحيد. وفي الحج عباد الله تطبيق قاعدة هي أصل من أصول الإسلام، ألا وهي مخالفة المشركين. مخالفة المشركين أصل أصيل في الإسلام، تراها جلية في الحج. فكان المشركون يدفعون من عرفة بعد غروب الشمس، يخرجون من عرفة بعد غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قهرهم قبل الغروب وكانوا يفيضون من مزدلفة بعد الشروق، فأفاض النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل الشروق، وكانوا يرون إدخال العمرة بالحج من أهجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتمتع وأدخل العمرة بالحج، وكانوا لا يجيزون لأنفسهم الوقوف بعرفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فتمام تحقيق التوحيد عباد الله وهو مخالفة المشركين. هذا وأدعو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفق حجة بيت الله تعالى إلى الإخلاص، أن يوفقهم إلى الإخلاص، أن يجعل هذا الحج لوجه الله تعالى القائل في كتابه ولله على الناس حج البيت، فاجعلوها لله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.